الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء، وأهلا وسهلا بكم في مجلس من مجالس العلم التي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله سبحانه أن ينفعنا بهذا المجلس وأن يجعلنا من العاملين بما نتعلم. أيها الإخوة الأكارم، نلتقي وإياكم في مجلس من مجالس شرح حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو تكملة لما كان قد بدأ فيه الشيخ الفاضل فضيلة الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله ونفع بعلومه. وكان الشرح في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، ووعد الشيخ وحضر ليوفي بما وعد جزاه الله خيرا أن يكمل شرح هذا الحديث العظيم. ولا ننسى أن نشكر الأستاذ حسن جزاه الله خيرا الذي حرص على أن يقام هذا المجلس بحضور الشيخ حفظه الله، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا فإن الدرس السابق الذي تناولنا فيه هذا الحديث الجامع والنافع والماتع والمانع في نفس الوقت، جامعا يعني كان حديثا جامعا ومانعا، حسا ومعنا يعني تحس بالإلمام والإحكام في مبناه ومعناه، في معقده ومقصده، في حروفه ودلالاته. كيف لا، والصحابة أنفسهم أسموا هذه الموعظة موعظة، أسموها موعظة موعظة بليغة يعني، ووصفوها وصفا يدل على إلمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى في في في في إيصال المفاهيم كما هي، كما هو شأنه في كل كلامه، فإن كلامه كان بينا فصلا وقصدا كذلك، يعني يوجز في العبارات ويجمل في الكلمات، غير أن الغزارة في المعاني والعبر والعظات والدلالات. لذلك عباد الله، فإن هذه الموعظة أحس من خلال تلك العبارات والنبرات، وحس من تلك التوجيهات إن هذه الكلمات ليست كسائر الكلمات السابقة. مثلا كأنهم أحسوا من خلالها بأن هذا الذي يوصي، هذا الذي يعظ ويبل ويوجه ويرشد، فكأنه يريد أن يقول خذوا عني، مثل ما قال في حجة الوداع لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكأنهم من خلال ذلك أحسوا وقالوا كأنها موعظة مودع، فسموها بموصية مودع، موعظة مودع، وصية مودع. فحقا كان كذلك صلى الله عليه وسلم، وكانت بليغة ما شاء الله، ولذلك استزادوا واستوصوا واستنصحوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بهذه الأصول وبهذه القواعد وبهذه الكليات في الفكر والمنهج والتصور والتصرف في العلم والعمل. يعني ما شاء الله ينبغي على الإنسان أن يستجمع ويستوفي يعني حقيقة هذه الوصايا. فبدأ بما يربط ويضبط صلة الإنسان ويوثق كذلك يعني هذه الرابطة التي بين الإنسان وربه، أن يجعلها خالصة، أن يجعلها صالحة، أن يجعلها صادقة، أن يجعلها صائبة، أن يجعلها على الوجه الذي يرضي الله تعالى، وعلى الوجه الذي شرع الله تعالى، وعلى الوجه الذي يحبه، وعلى الوجه الذي يسعد هذا الإنسان وينفعه يوم القيامة. أي بدأ بما يربط الإنسان بربه، وقلنا هذا أصل في البلاغ، وهذا أصل في التوجيه والترشيد والتعليم، أن دائما وأبدا تبدأ بتعليم الناس التوحيد، وأن تعلمهم هذه الحق الذي بينهم، الحق الذي لربهم عليهم، حق الله تعالى عليهم، كما حصل مع معاذ بن جبل. تعرفون الحديث كما في الصحيحين، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، وكما حصل في مواطن ومواضع مختلفة متنوعة، ومنها لما أرسله داعية وأرسله مبشرا أي وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، قال يكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تبدأهم به هو أن تدعوهم لتوحيد الله تعالى. لما؟ لأن هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الناس، فيبدأون بما بدأ الله، فيبدأون بما ينبغي أن يبدأوا به. ولذلك لما استوصوه قال أوصيكم بتقوى الله، وتناولنا التقوى وبينا معنى التقوى وحقيقة التقوى وبينا خصائص التقوى وبينا حاجة الناس إلى التقوى وأهمية التقوى في حياة الناس، في أعمالهم، في أقوالهم، في أحوالهم، في كل شؤونهم، وأنه لا يقبل من أحد عمل إلا إذا كان موسوما بالتقوى، إلا إذا كان قائما على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين ولكن يناله التقوى منكم، إلى غير ذلك. فتناولنا هذا وبينا كذلك يعني أركانها، وبينا كذلك بعض ثمراتها، إنما لها ثمرات عديدة ومتعددة ومتعدية ومتنوعة ومختلفة، دنيوية وأخروية، حسية ومعنوية، مادية وروحية، فردية، زوجية، يعني جماعية، إلى غير ذلك. سبحان الله، قلنا أي عمل يكون قائما على التقوى تكون آثاره ظاهرة وثماره طيبة فاخرة كذلك. ولذلك أي عمل قد يكون بسيطا وقد يكون مجردا، إذا كان هذا العمل مضبوطا، محفوفا، مقرونا، موسوما بالتقوى، تبدو ثماره، يعني هذا أثر التقوى في أحوال الناس، أثر التقوى في حياة الناس. لذلك ومنها ذكرنا آيات، منها قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكيف كذلك من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كذلك يعني يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، إلى غير ذلك، يجعل له فرقانا، إلى غير ذلك. يعني التقوى تنفع، ولهذا حتى رأينا العلماء كيف كانوا يستأنسون بالتقوى بل كيف كانوا يتمسكون بالتقوى، بل كيف كانوا يستصحبون التقوى في أحوالهم لدفع الفتن، هذه الفتن، فيعرفون أن الملجأ والمنجأ وأن الدافع والمانع بإذن الله تعالى، ويعني من هذه الفتن لما يتمسكون بتقوى الله، فإن الفتن نار وإن التقوى ماء، فإن الماء يطفئ النار، وإن هذه التقوى يعني تخلصهم وتنجيهم وتمنعهم بإذن الله تعالى من هذه. ولهذا رأينا آثار السلف كيف كانوا يستأنسون وكيف كانوا يستبشرون، بل قبل ذلك يستبصرون هكذا ويستبشرون بإعمالهم للتقوى، ويعلمون بأن من أمارات حسن مسلك السالك حين الفتنة لما يكون سالكا مسلك المتقين ومتحريا التقوى ومتحليا بها، فإن هذه علامة سلوكه سبيل الخلاص وطريق النجاة وسبب يعني الأمان كذلك من هذه الفتن. لهذا عباد الله، فلذلك رأينا أثر طلق لما قال لأصحابه لما وقعت فتنة ابن الأشعث، هذه الفتنة فتنة عظيمة، حتى أن قيل للشعب يعني كان بكل صراحة كان ماكسا في بيته هذا الشعبي، فكان يستأنس بأصوات الحيوانات ويكاد يخاف كلما صوت وكلما صاح إنسان، أصبح لا يستأنس بصيحة الناس يومئذ، لأنه تعلمون الفتنة ينبغي أن يسكت الناس فيها، ليس لهم أن يتكلموا، إنما الذين يتكلمون هم خاصة العلماء، العلماء لأن العلماء يعرفون الفتنة، إنما لم يعرفوها فقط حينما وقعت وحصلت ولا أو عندما وصلت، بل عند إقبالها، فبمجرد رؤيتهم لها علموها وعرفوها. يعرف العلماء الفتنة عند إقبالها في أول أمرها، يعرفون هذه فتنة ويعرفون الموقف من الفتنة، وينبغي اتقاؤها وينبغي درؤها وينبغي حسم مادتها وقطع دابرها وسد ذرائعها وإلى غير ذلك. من يقوم بهذا؟ العالم أو الجاهل أو المتعالم أو لها غلط، هذا يزيد الفتنة فتنة، بل هو أصلا يصبح عاملا من عوامل الفتنة وواحدا من أصحاب الفتنة الساعين والمؤججين والموسعين لرقعة الفتنة ودائرتها عباد الله، لأن هذه الفتنة تغر صاحبها في مظهرها أولا، ولعلها تسحر من يراها بعين العاطفة والحماس والعصبية، لا يتفطن لها إلا بعد أن يتجرع مرارتها ويتضرر بفسادها وضررها، وحينئذ كما يقولون ولا تحين مندم، حينئذ ما ينفع الندم، يعني كما عندما تدبر الفتنة يعرفها كل جاهل حتى الجهال يعرفونها، لكن عند إقبالها الذي ينفع إن السعيد لمن جنب الفتن، الذي عرفها فاجتنبها فلم يتعرض ولم يعترض ولم يقابلها ولم يستشرف ولم ولم ولم هكذا. ولهذا قال سبحان الله، انظروا كيف كان السلف، هذا الإمام الشعبي وغيره، ونحن اليوم للأسف تجده في فتن يسعى ويتكلم آمرا ناهيا موجها كذا، زعم الرجل مسكين. قال الشعبي عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، عوى الذئب فاستأنست يعني فكنت أستأنس بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، أي فكدت من صيحته وصوته أطير. سبحان الله، هكذا. إذن لهذا قال تلك الكلمة الرائعة، قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. انظروا بما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية خاصة في هذا الزمان، في زمان المحن والإحن والفتن وما إلى ذلك، في زمان انظروا كيف صار الإنسان، هذه الفتن الملمة والمحيطة بالناس مجتمعات وأسرا أفرادا وجماعات في كل حتى في عقر ديارهم حتى في بطون كما يقولون قراهم وسكناهم حيثما وكأن هذه الفتنة تتبعهم تتبع آثارهم وخطاهم وهكذا. ولكن النبي لما قال اتق يعني قال اتق الله حيثما كنت يعني هذه التقوى اجعلها كذلك حيثما كنت لأن الفتنة لعلها تتبعك حيثما كنت وتدركك حيثما كنت وتصل كذلك إليك حيثما كنت فإذا وإنها لتموج كموج البحر وإنها لتتعاقب وتتضافر وإنها لتتكاثر وتتضافر وإنها كذا فإذا كذلك استمسك واستصحب التقوى فإن الفتنة داء وإن دواءها التقوى وإن الفتنة مرض وإن علاجه التقوى. لذلك لما قال ابن يعني في حين وقوع هذه الفتنة في فتنة ابن الأشعث قال طلق إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى وفي رواية فأطفئوها نار أطفئوها بالتقوى. لكن ما هي التقوى؟ انظر هذه التقوى التي تجعلك مثل إذا كان الطبيب لما يشخص المرض ويشخص ويبين ويعين ويحدد لك نوع الدواء الملائم للداء لأنه ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه دواء علمه من علمه وجهله من جهله فهذا الدواء يقول هذا هو الملائم والمناسب له والأدفع والأنفع لك والأدفع له وهذا الدواء ينبغي استعماله بهذه الكمية وبهذه الطريقة وفي هذه الأوقات إلى غير ذلك. تنضبط أنت بهذه التعليمات تنضبط من باب أولى وأحرى أن تنضبط بالتعليمات والتوجيهات الشرعية هذه التي خاصة التي نطق بها الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المهم باختصار شديد لما ذكر التقوى ثم بعدها ذكر أمرا مهما أهمية وجود ولاة الأمور. هل تعيش المجتمعات وهل يعيش الناس هكذا من غير أن يجتمعوا؟ ما هي آثار الفرقة ويعني كيف تكون أحوالهم وكيف تكون تصرفاتهم وكيف يكون معاشهم وكيف وكيف وكيف؟ لا بد لهم من الاجتماع فالاجتماع له مزايا عديدة ومنافع متعددة متعدية إلى غير ذلك. ولذلك هذا الاجتماع لا بد أن يكون له رأس أن يكون من يتولى الأمر بل حتى النبي حرص على هذا حتى في السفر إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم سبحان الله فليؤمروا أحدهم حتى لا يتفرقوا حتى لا يتنازعوا حتى ها يجتمعوا ما شاء الله والجماعة رحمة والفرقة عذاب. لذلك عباد الله فاليوم كذلك أنا ظننت أني ممكن في حديث اليوم ممكن نأتي على كل فقراتي وكل الوصايا لكن اليوم نتوقف عند وصيته صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله. تذكرون الحديث الذي ذكره ورواه العرباض أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة بمعنى لا بد إذا تولى أمركم ولي أمركم هكذا كيف تعاملونه بين لك ما تسعد به في في في في في الآخرة سبيل ودليل السعادة في الآخرة. إذا عبدت ربك سبحانه وتعالى مخلصا في دينك ملتزما ما شاء الله مستقيما كذاك يعني متقيا أي تتقي ربك سبحانه وتعالى بحيث تعمل ما أمرك به على نور منه ترجو ثوابه وتجتنب ما نهاك عنه على نور منه تخشى عقابه ما شاء الله تعبده بصدق وإخلاص ما شاء الله تعبده على بصيرة تعبده بما شرع إلى غير ذلك من هذه الضوابط بمعنى ما شاء الله تبقى هذا بإذن الله مما يعني تسعد في الدنيا، لأن الآخرة دار جزاء والدنيا دار عمل، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. بمعنى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قليلا كان أو كثيرا، جليلا كان أو دقيقا، صغيرا كان أو كبيرا، تجد جزاءه عند ربك. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. لذلك عباد الله، فينبغي على الإنسان هذا بما يسعد فيه في الآخرة، وكذلك بما تسعد به في الدنيا، بما ينتظم به صلاح معاشك وحياتك في هذه الدنيا، وبما تسعد به في هذه الدنيا، كيف تكون صلتك مع الناس، كيف تكون حياتك، وكيف تكون معيشتك إلى غير ذلك. فكذلك أعطاك وصية، وصية كذلك بها تصلح، يعني تكون علاقتك وصلتك ما شاء الله بالناس، وكيف تكون حياتك كذلك سعيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما شاء الله، وتعيش عيشة هنيئة ما شاء الله، يعني في سعادة وفي أمن وصلاح ما شاء الله. الله يبارك، لا تخشى شيئا، بل تعيش آمنا مطمئنا مستقيما ملتزما ما شاء الله. يعني وهذا لما تعرف ما عليك وما لك، ولما تلتزم ويعني وتلزم الذي يجب عليك، يعني تكون سيرتك ومسيرتك، أعمالك وتصرفاتك، كل شيء يكون على ما يرام. ولذلك يعني بين بأنه لا بد أن تعرف بأن أمور الدنيا لا تستقيم، الدنيا نفسها لا تستقيم إلا بولي أمر، يعني بل الدين والدنيا كما يقولون. إذن ولذلك قالوا لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولذلك إذن يعني الحاجة إلى ولاة الأمور، وأهمية وجود ولاة الأمور، حتى الذين بكل صراحة، انظروا اسألوا الخوارج لو كانوا يصدقون، ولكن إذا كذبوا على الله والرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين فكيف يصدقون؟ هكذا هم أنفسهم خانوا الله والرسول وأنفسهم، كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. المهم اسألوا كل من خرج ماذا ترتب عن الخروج، حتى ولو كانوا زعموا في بعض المواطن، يقول لك هذا كفره، كفر كفرا بواحا، عندهم فيه من الله برهان، حتى مع هذه لابد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر، يعني لا يقوم بهذا كل من هب ودب، إنما ينبغي أن يكون حاكما مسلما، يعني وأن يكون أحسن منه، وأن لا يحيى، وأن يكونوا قادرين على التغيير بطريقة حكيمة، وأن تكون كذلك مثلا يعني لا تترتب على ذلك مفاسد وتترتب مضار وفتن وما إلى ذلك، ولا يترتب كذلك على ذلك يعني ضرر ومنكر وسوء وفساد أكثر من الذي كان. لو تسأل ليبيا ما كيف، قلك والله لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما فعلنا الذي فعلنا. لو تسأل أهل العراق يقول والله أساء هؤلاء، لماذا لم تأخذوا بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فاتبعتم الشيطان وأولياء الشيطان واتبعتم أهواءكم وعواطفكم وأعصابكم وأذواقكم وشهواتكم وشبهاتكم وما إلى ذلك، انظروا أين هو مآلكم وسوء عاقبتكم وسوء انظروا إلى سوء أحوالكم وسوء عواقبكم وما إلى ذلك. وهكذا عباد الله، هذا الذي ينطق النبي صلى الله عليه وسلم حذر الله من مخالفته، حذر الله من مخالفته، بل أمر الله بطاعته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا في حقه صلى الله عليه وسلم وآيات كثيرة، منها قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والله حاولوا الإخوان مش منبقاش نهضروا كل مرة. يقول هذا السيارة كية من ولاية بومرداس، يعني سدت على شخص طريق يريد الخروج من منزله. يا إخوان اجعلوا السيارات في يعني في الأماكن المسموح بالتوقف فيها، ما هكذا بارك الله فيكم. المهم باختصار، وهكذا آيات في ذلك، وتعرفون ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك والحمد لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استنصحه واستوصاه كذا واستزاد، بل نصح عليه الصلاة والسلام وبلغ عليه الصلاة والسلام وأوصى عليه الصلاة والسلام ووضع ووعظ كذلك عليه الصلاة والسلام، فقال استزادوا، لأنها هذه الوصايا ذهبية، هذه الوصايا نافعة وجامعة ما شاء الله ومانعة وماتعة لهم سبحان الله العظيم. المهم باختصار تصور، يعني ذكرت لقد بعض النقود يعني التي تبين حاجة الناس إلى ولاة الأمور، إلى ولاة الأمور، كما قال علي بن أبي طالب: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام، إلا إمام بر أو فاجر. سبحان الله العظيم، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه سبحانه وتعالى وحمل فيها الفاجر إلى أجله. وكما قال الحسن البصري: هم يلونون من أمورنا خمسا. ما الذي يلونونه من أمورنا؟ يعني هذه الأشياء دائما خلفهم ويجتمع بأمرهم، وما الجمعة والجماعة والعيد والصغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم سبحان الله، يقسم الحسن. إذن يلون من أمورنا خمسا، قال: الجمعة والجماعة والعيد والصغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا. بل ابن تيمية يقول كلاما رائعا: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بهما، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، حاجة بعضهم لبعض، فلا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال قلنا كما ذكرنا قبل قليل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. إذن فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ثم يذكرون بعض النقول، انظروا يا إخوان، رب لعل الناس يقولوا: ممكن يا شيخ هذا فيه ظلم الناس، وفيه أثر، وفيه أمور تصرفات ينكرها الناس وكذا. يا أخي، يعني الحكم مش أنت الذي تحكم، الموقف ليس تأخذه من تلقاء نفسك ومن قبيل تخمينك وتخرسك ومن مجرد اجتهادك وتفكيرك وتدبيرك أو تقريرك، لا، إنما هذه المسائل ينبغي أن ترجع إلى الشرع. ألم يقول الله في مثل هذه المسائل، في مثل هذه القضايا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سبحان الله. فإذا لذلك السلف الصالح منهم كما يعني كان مشهورا عنهم قول، يعني كما يروى عن ابن المبارك وغيره، يعني كانوا يقولون كلاما، يقولون انظروا 60 سنة، انظر تأملوا في هذا الكلام، 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا سلطان. انظروا تلك الليلة ما ترتب عليها من آثار، من خراب ودمار وفرقة، انظروا فاعتبروا يا أولي الأبصار. الذي كانوا يقولونه كانت عواطفهم وكانت أهواؤهم وكانت أعصابهم وكان كل ما يملكونه من خاصة أمورهم وشؤونهم وأنفسهم، أي من محض بشريتهم ومجرد إنسانيتهم وتفكيرهم الذاتي الداخلي البشري، يجعلونه جانبا، بل يتهمون آراءهم في الدين، يتهمون آراءهم، يتهمون أفكارهم، يتهمون يعني تحليلات وتأويلاتهم، إنما بكل صراحة يرجعون الأمر إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، هكذا ولا لا؟ ولهذا عباد الله، فيقال انظروا لما قالوا هذا الكلام، انظر ما يترتب على ذلك وكيف يكون تصرفك. كما سيأتي، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبما نصحهم ولا لا، وبما أوصاهم ولا لا، وبما أجابهم ولا لا، فالتزموا فغنموا وربحوا وسعدوا في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. أنت الذين عليك أن تأخذ بوصيته، هذه الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوصى بهذا عليه الصلاة والسلام. وقلنا لما ذكرنا في المرة السابقة إن كلمة الوصية تدل على أهمية ذلك الشيء الذي عهد به والذي قدمه وأعطاه وأسمعه غيره ليعمل به، يدل على أهمية الأمر والشأن والقضية والموضوع الذي تدور حوله تلك الكلمات، تلك الوصايا والتوجيهات. إذا لما قال وأوصى، كهذا كلمة لما تسمع شيء يقول لك نوصيك، حتى عندنا في عرفنا لما يكلمك من يكلمك، وإذا قال نوصيك، تعرف من خلال هذه العبارة أهمية الأمر الذي حدثك عنه أو حدثك به أو طلبه منك أو حثك على المهم تعرف، لأنه قرن هذا البيان بكلمة أو ترجم ذلك البيان أو عنون ذلك البيان أو صدر ذلك البيان بكلمة الوصية، بكلمة الوصية. لهذا كذلك قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. من هؤلاء الذين أنت في حاجة إليهم؟ ولهذا كما قلنا قالوا 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا سلطان، فضلا عن قولهم إمام عادل خير من مطر وابل، إمام عادل خير من مطر وابل، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم، وسلطان الغشوم أي ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. انظروا إلى كيف كان الناس لو وازنوا وقابل وقارنوا بين أحوالهم وأهوالهم وشدائدهم ومصائبهم والسوء الذي كانوا فيها والأذى الذي كانوا يعني يتأذون به لذلك، لقالوا هذا أهون من هذا، والشر أهون من شر، وضرر أخف من ضرر، ولعل والحكيم من يدفع الضرر الشديد بالأخف، ولا لا؟ ما هو يدفع ذلك الأخف ويجلب هذا السفيه؟ هذا غير راشد غير عاقل. لهذا عباد الله، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نذكر جملة من الأحاديث التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. انظروا إلى أي حد بلغ يعني تأكيد السمع والطاعة وأهمية السمع والطاعة. والسمع والطاعة عند أهل السنة عبادة قربة، يعني معناه السمع والطاعة. لهذا ترون البعض ما يجعلون السمع والطاعة قائم على المصالح الدنيوية، أعطاك دار تسمع ما نحلك لا سمع ولا طاعة، غلط، ما نعرف كيف، لا غلط، هذا اجعل هذا السمع والطاعة عبادة تتقرب بها إلى الله، ولو حرمت أدي الذي عليك، ينبغي أن تؤدي له حقه الذي عليك، وإذا ما أعطاك حقك تصبر وتسأل الله سبحانه وتعالى فيعطيك، كما سيأتي فيثيبك الله ويثبتك الله ويجزيك الله إلى غير ذلك. لكن ينبغي الاستمرار على هذا والاستقرار على هذا والاستبشار لمن كان بصدق وإخلاص على هذا، استبشر بنعمة وأجر وثواب من الله سبحانه لمن كان. ولهذا بعضهم أذكر بعضهم كان يصدر كلمات خطبه، كان ولي أمر المسلمين في زمانه وكان سلطانا في بلده، فكان لما يوصي رعيته بتقوى الله استهلها بقول كما فعل السلطان العلوي، يعني الملك المولى سلطان سليمان العلوي، هذا المالكي هو ملك المغرب في حوالي يعني 1200 وكذا، المهم لا علينا. استهل خطبته بقوله الحمد لله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة، يعني كلمة قال الحمد لله الذي تعبدنا، أي يا أيها الناس السمع والطاعة ليس لسواد عيني فلان وليس لنيل مرضات فلان أو لكي يكون لك جاه عنده أو منزله، لا لا لا لا، إنما الله هو الذي أمرك بذلك. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول زيد وأولي الأمر منكم، هكذا ولا لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المهم، فمن بين الأحاديث نجد حديث أنس الذي هو في البخاري، لما قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا قال والسمع والطاعة زيد، وإن تأمر عليكم عبد وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية كأن رأسه زبيبة، ولا لا كأن رأسه زبيبة. هنا صح أن تشوف المبالغة، تأكيد الأمر، تأكيد يعني لما يؤكده عليه الصلاة والسلام هكذا، يعني المبالغة في ذلك بمعنى ينبغي حتى مثل بشيء لا يقع ممكن، لا يعني في الحقيقة ممكن تقول أنت من شروط الحاكم من شروط ولي الأمر أن يكون حرا، أن لا يكون عبدا، أن يكون ذكرا لا يكون أنثى، لا يكون امرأة إلا غير ذلك، من يعني لا يكون عبدا هكذا. لكن انظر في تأويلهم، لعله لما يكون يعني حين بعضهم يعني حتى تأويل صحيح، يعني ممكن هذا الذي يكون عبدا يعني يكون هو مثل ما يقول لما يتولى أمر المسلمين يصبح حرا، أو يكون كذلك مثل ما يقولون أنه مثل بهذا يعني لشدة وتأكيد الأمر به حتى ولو كان عبدا متغلبا، يعني كما يقول استتب به الأمن وظهر أمره ولو كان متغلبا، المهم دفعا للمفاسد ودرءا للمضار وما إلى ذلك، سبحان الله، إلى غير ذلك مما ذكروا في بيان هذا. وإن كان الأمراء من قريش هكذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط أنه قال عبد، يعني ليس فقط في في في في في حكمه كما يقولون وحقيقته، إنما حتى في وصفه، لعله حتى من حيث الوصف ليس فقط عبدا، إنما هو كذلك قد يكون كأن رأسه زبيبة، يعني لسواده، يعني لسواده كأنه أسود مثل الزبيبة، أو كأنه يعني لقصر شعره وقلة كذلك وصغر رأسه كما يقولون، يعني كأنه لو شعره يعني رأسه وهيئته يعني لعله يتقزز منها أو يشمئز منها أو يحتقر أو يزدريه من يراه، ولو كان حاله كذلك وشأله أيضا يعني وحاله وصفه، ولو كان كذلك ما دام هذا منه صلى الله عليه وسلم فينبغي عليكم، يعني انظروا إلى أي مدى بلغ ذلك من يعني مبالغته في ذلك وتأكيده على ذلك وإلزامه الناس ليلتزموا بذلك حتى يعلموا بأن أمر السمع والطاعة لمن ولي ولمن تولى كذلك ولمن كان أيضا ولي أمر المسلمين ينبغي أن يقابلوه بالسمع والطاعة. يعني ما تقولش هذه ما فيها والو، لا لا، يعني من الأول يعني ماذا بيك ولو كان لا يراك. علاش احنا الآن كاين بعض الأشياء إذا شافوهم، يعني إذا شافهم الولي الأمر مثلا يلتزمون، وإذا ما كانش كأن لا يلتزمون. لا، يقول لك الكفار، ما تضربش مثال بالكفار، ليس لنا مثل السوء ولا لا لا، إنما الإشادة والتنويه والتمثيل يكون بالمسلمين ويكون بقواعد والأمثال والنصوص والتوجيهات الشرعية عباد الله. المهم باختصار، قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد كأن رأسه زبيبة، هكذا، يعني كما يقولون شبهه بذلك لصغر رأسه، سبحان الله العظيم، وقيل كذلك يعني لسواده، سبحان الله العظيم، ويعني أو لقصر شعره كما قال. المهم باختصار، فبين كذلك يذكر أبو ذر قال: أوصاني خليلي، هذه كذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: أوصاني خليلي في أن أسمع وأن أطيع، في أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، بمعنى مقطع الأطراف، سبحان الله العظيم. إذن عليه الصلاة والسلام أوصاهم بذلك. وكذلك من حديث ابن مسعود، من حديث ابن مسعود أخبرهم بما سيلقون وبما سيرون وبما سيحصل لهم وبما سيعيشونه ويعايشونه، كما في الحديث هذا نفسه بعد هذه الوصية، ثم يقول: فإنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ولا لا. هذا من أعلام ودلائل ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. المهم باختصار، قال عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة، سبحان الله العظيم، إنكم سترون بعدي أثرة، سيكون بعدي أمراء يأخذون يستأثرون بها بحطام الدنيا وهذه المصالح وهذه الكنوز وكذا بها أنفسهم هكذا وذويهم وأقاربهم، سترون ذلك، سترون حقيقة، انظروا، ولكن كماذا تفعل؟ هذا هو الأصل، ما تديرش من تلقاء نفسك، أنا ما كاش منها حتى يبدأ يسرق ويبدأ ينهى بحلل نفسه من تلقاء نفسه، لا غلط. انظروا يا عباد الله، يسألون دائما، وهذا هو الأصل. أي حاجة توقع لك عبد الله، نفتح قوس قصير صغير وفي كلام قصير، يعني هكذا صراحة، قوس صغير وبكلام قصير، وهو دائما يا أخي المسلم لما تصرى لك قضية في حياتك، في أمر دينك، في شؤونك عامة، اسأل، لأن الأصل فيك الجهل، ما تعرفش، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، كل أولئك كان عنه مسؤولة. اسأل يا أخي والله، ما تديرش من رأيك، لأنه بعدين تندم. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اسأل ولو أدنى وأقل وأهون، ما قلش أتفى، استغفر الله، لا، إنما ولو حاجة تحسبها هينة أو تحسبها دقيقة أو تحسبها مسألة كذا، لا، اسأل. كما قال، كما يروى، إن لم تخني ذاكرتي، كما يروى عن سفيان أنه قال: إذا استطعت ألا تحك شعرك إلا بأثر، حتى حك الشعر سيدي، مشى الأمور، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، بمعنى فإنه ينفعك. لهذا كما سنعرف يسألونه. إذن قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: هكذا ينبغي أن نقول، بهذا ينبغي أن نقول، وهكذا ينبغي أن نكون. نسأل، إذا كنت مع العالم تسأل العالم، وش ندير؟ ما تناقش، ما تجادلش، ما تماريش، لأنه ضريت نفسك يا أخي. بعد وقت تنتبه تقول: والله يا ليتني، نعم، يا ليتني التزمت وامتثلت، لكن وقد ما ينفعك الذكر، قد لا تنفعك، وألنا لك لعلك حينئذ، سبحان الله العظيم. لهذا ما ينبغي. المهم باختصار، قالوا: فما تأمرنا؟ ما الذي تأمرنا به ونمتثل؟ ما الذي تأمرنا به ونلتزم ونتعبد الله بذلك؟ وإن لم نستطع ابتداء، ولعل أنفس البعض ممكن تراودهم وتتمرد عليهم وتقاومهم، يعاركونها ويقاومونها ويجاهدونها إلى أن يزكوها، إلى أن يربوها على طاعة الله والاستسلام لأمر الله وعدم مراجعته وعدم مجادلته وعدم التأخير والتقديم. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بعد أن كانت نفسا متمردة، نفسا جامعة، نفسا عاصية، نفسا كذا أمارة بالسوء، لا تريد الخير ولا تريد المعروف، إنما لا تحب إلا المنكر، ولا أصبحت نفسا مطمئنة ما شاء الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس. ولكن قبل ذلك صاحبها شيبته، أتعبته وأرهقته، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المهم باختصار، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ أنتم تعرفون الذي أمرنا به ليس لنا أن مثل ما يفعل اليوم العقلانيون والعصرانيون وغير ذلك من أصحاب الأهواء والبدع الذين يميعون النصوص ويلوون أعناقها ويميعونها ويصرفون ويصرفون ويتصرفون، إن لم ينصرفوا يتصرفون فيها تقديما وتأخيرا تقريرا وإلى غير ذلك. لا والله، ربنا قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. اسمعوا وأطيعوا. تسمعون؟ إذا أطعتم أميري فقد أطعتموني، وإذا أطعتموني فقد أطعتم الله، وهكذا سبحان الله العظيم. المهم هكذا النص، وكذلك قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المهم باختصار حتى لا أطيل، لأن الوقت شوية لعله بقي أقل من نصف ساعة. إذن قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم، وأدوا إليهم حقهم، وسألوا الله حقكم. بالله عليكم، ما أصدقه وما أروعه وما أنفعه من كلام وتوجيه. هذا هو، شوف، الذي لا ينطق عن الهوى. الإنسان يتكلم بالهوى ولا لا؟ الطمع يفسد الطبع ولا لا؟ لما تكون طماع تولي أناني، ولما تكون أناني ماشي غير تخون وتخون وتسرق وتنهب وتسلب وما أنعم ذلك. قال لا لا والله، خلوا لأن الهوى، وش هي الهوى؟ الهوى هو ميل النفس. نفسك لما تميل حاجة وتحب حاجة، هذاك هو الهوى. هذا الهوى إذا كان مضبطوش، ما ربيتوش في الشرع، يتمرد، يعود يحلل الحرام، يعود يستبيح المحرمات وغيره، يستغفر الله العظيم، نسأل الله السلامة. لذلك عباد الله قال يعني أدوا إليهم حقهم، هذا ما يمنعكش من إعطائه حقه والآداء إليه، أن تؤدي إليه حقه الذي عليك. من بين ذلك السمع والطاعة بالمعروف كما سيأتي، هكذا ولا لا؟ بالمعروف، نعم. المهم قال إذن، ثم قال وسألوا الله حقكم. وسألوا الله حقكم، سامحوني ما تقولوش هذو، احنا في الحقيقة هذا التعليمات تربي الناس. احنا رانا، نحن عندنا منظار مادي دنيوي، أن نقيس التعليم. لو نقول لكم حتى هذا المطالب هذه في الحقيقة اللي تديرها، تروح تدير لافتة وتكتبها، ما تديرها في الحقيقة. فضلا عن المسيرات والاعتصامات والمظاهرات، ما يجوز. هي ربيك، ولكن كما قال ربي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. لو كان الناس يعرف، والله يا ابن آدم لو يقولك ها وش عندك في الدنيا والدنيا زائلة، ها وش عندك في الآخرة والآخرة دائمة، وش تختار يا أيها العاقل؟ لا مقارنة ولا لا، هكذا تقول له لا مقابلة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا؟ هذا غير بين السيف والعصا، فكيف بين الدنيا والآخرة؟ يا أخي هكذا، ماذا بيك؟ وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا عباد الله الذين سألوا علموا من سألوا، ولهذا ربي قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى إيش؟ أولي الأمر منهم. هنا أولو الأمر كما هو معلوم عند العلماء، ما تكلموا أولو الأمر هم الأمراء والعلماء في هذا القضية، هكذا ولا لا؟ صح. في هذه القضية، قضايا الفتاوى في النوازل، الأمراء أنفسهم يعودون إلى العلماء. ما هو حكم الشرع في هذا؟ ما هو حكم الدين؟ ما الذي قاله ربنا وما الذي قاله نبينا؟ هم أنفسهم يرجعون إلى العلماء، والعلماء يستنبطون ويستدلون ويفتون ويوجهون ويرشدون وإلى غير ذلك مما فتح الله عليهم، بما فتح الله عليه من هذا الذكر والعلم بالكتاب والسنة يوجهون الناس. ولذلك قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المهم باختصار، ولها قال وسلوا الله، وسلوا الله الذي وسلوا الله حقكم ولا لا؟ أنت لما تصلي، سامحوني، لما تصلي من بين الأذكار يذكرها اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية ولا ينفع ذا الجد منك. يا أخي هكذا يا إخواني، هيا طبقها في الواقع، تحسب اللي يمدلك والله. إذن كي تسأل الله سبحانه وتعالى بإذن الله لعله يبتليك وهو خير لك، يبتليك ويختبرك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المهم باختصار، لهذا قال وسألوا الله حقكم. وفي رواية وفي يعني حديث آخر قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا. فاصبروا، الصبر وش هو الصبر؟ هو حبس النفس. يا ناس إذا سولت لكم أنفسكم أو حدثتكم أنفسكم بشيء وسولت لكم أنفسكم أمرا، فردوا بالكم تقدمون وتقبلون على شيء حتى تشوفوا إذا كان طاعة لله ولا لا. إذا كان طاعة أقبلوا عليها، وإذا كان معصية أدبروا عليها. هذا الأمر مش مليح يا أخي هكذاك. إذن عليكم الصبر، حبس النفس، الصبر. لما تصبرون تعلمون أجر الصابرين، تعلمون ثوابهم، تعلمون مآلهم وعاقبتهم، تعلمون درجتهم إلى غير ذلك. سبحان الله، أتصور الصابر ينال أجره مضاعفا متزايدا مستمرا على مدى وما استمر وما دام صابرا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير. دائما لما يذكر الله يذكر الصابر، صح؟ اتصور أنت وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويوم القيامة اللي ما صبرش يندم، ولكن هيهات هيهات ولا لا؟ لا، اللي ما صبرش يقولك يا ليت لوس، ولا بعد ما تروح هذيك القضية ويعرف أجر الصابر وفضله وكيف ربي يفتح عليه وكل شيء يقولك يا ليتني صبرت. ولكن الصبر إيش؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي للوهلة الأولى. نعم. المهم باختصار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، أنا ذكرت بعضها فقط. المهم ولذلك كما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى إذن هنا قال إنكم ستلقون، قلت قبل ذلك قال إنكم ستلقون بعدي أفرة. يا أخي هذا الناس يستأثرون أنفسهم يعني بهذا الحطام الدنيا وهذه الثروات وكل شيء، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. معناه حتى هذا شغل كان امتحان. أتدرون بأن أناسا يوم القيامة يراهم النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يرد الحوض؟ يا أخي هكذا أنا فرطكم على الحوض، يا أخي هكذا ولا لا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم أول من ويرى ويبصر أناسا من أمته يقبلون وييممون وجوههم ويستقبلون كذا ويريدون ورود الحوض ويمشون من أجل الوصول إلى الحوض يختلجون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يرام يتقهقرون، كانوا يتقهقرون. شتو لما تكون احنا مثل في الدنيا فقط، لما تكون عواصف الريح شويه تكون قاعاتيه وريح قويه، شفتوا كنعودوا نمشوا لعلو خطوه للامام وثم خطوات للخلف، صح؟ الامر اشد لا شك، باش ما نقولش هذا غير في الدنيا. شوف كيفاش مشيت. النبي صلى الله عليه وسلم يبصر ويرى اناسا هكذا فيسال فيقول ربي ربي امتي امتي، ربي اصحابي اصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي. فينادى ويقال له إنهم ليسوا أصحابك، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم ليسوا أمتك، إنك لا تدري ما غيروا وبدلوا بعدك، ما عملوا بما أوصيت وما التزموا بما أوصيت، إنما غيروا وبدلوا وقدموا وأخروا وأحدثوا وابتدعوا إلى غير ذلك مما فعلوا غلط. نعم. المهم باختصار، إذن حتى تلقوني على الحوض. نسأل الله سبحانه أن نكون ثابتين غير مبدلين ولا متبدلين وغير متغيرين، وما بدلوا تبديلا. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا قدر الشبر قيد الشبر، من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. أعوذ بالله أعوذ بالله. ويبين كذلك بما أوصى به أصحابه وكيف تكون حالهم حينئذ وسرائرهم وأنفسهم ومقاصدهم ونواياهم. ماذا يريدون بهذا العمل؟ هل هو مقايضة؟ هل هو صفقة؟ هل هو عقد وعهد يعني فيه منفعة ومصلحة دنيوية، أم يتقربون بهذا العمل إلى الله ويتعبدون ويلتمسون به مرضات الله ويلتزمون به دين الله ويبدون به ويجسدون ويؤكدون به ويظهرون كذلك ويبينون طاعتهم وموافقتهم ومتابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يروي عبادة بن الصامت قال لما دخل عليه جنادة بن أمية وهو مريض فقال يعني حدث بحديث ينفعه. كان يطلب ترى كما فعل عمر في حيث فتن مع حذيفة بن اليمان، بعضهم كان يعني ممكن جدا لكي يكون مجلسا عامرا ولكي يكون مجلسا نافعا يريدون أن يسألوا من يروي عن النبي شيئا، وخاصة فيما يتعلق إذا كانوا في حال الفتن يودون لو يحدثهم عن أجر الملتزم المستقيم الممتنع الدافع والفار كذلك من هذه الفتن، كيف يكون الصنيع وكيف يكون موقفه وكيف يكون سلوكه ومسلكه وكيف تكون أحواله وأقواله الإنسان حينئذ. فلما يحدثهم بما ينبغي فعله كذلك يلتزمون، ولما يحدثهم بما ينبغي التحلي به كذلك يتحرون ويلتمسون، وإذا حدثهم بما ينبغي تركه والتخلي عنه كذلك يجتهدون ويجتنبون إلى غير ذلك. هكذا كانت أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حدثهم أراد أن يحدثهم بحديث أي أن يحدثهم بحديث ينفعه الله به لما حدث الناس به، وينفعه الله به لما انتفع الناس به، سمعوا ووعوا وعلموا وعملوا وفهموا وتفقهوا في هذا الدين إلى غير ذلك مما يحصل لهم. قال سمع، يعني حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته أي حدثنا بحديث سمعته، أي الذي تقوله هو الذي حدثك به وسمعته من في النبي صلى الله عليه وسلم وبأذني رأسك، من في النبي صلى الله عليه وسلم وبأذني رأسك، أي لا ليس هنالك واسطة بينكم، هكذا السمع. هذا يدل على الضبط ولا لا؟ لما يقول الراوي سمعت، هذا يدل على علو الإسناد، يعني ما كانش بينه وبين المحدث راوي، وكل ما قلت. طبعا العلو هنا نسبي، في قد يكون واحد ممكن الراوي قريبا الاخر بينهما اثنان الاخر بينهما واحد وهكذا. المهم كل ما كان اقرب الى المصدر وكل ما اقرب الى المحدث وكل ما اقرب الى منتهى ذلك السند كل ما كان احسن. ولذلك عبر عنه من قعد وحرر وضبط كذلك هذه المراتب وهذه الأنواع وهذه الأقسام وهذه الأحوال، قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. المهم قال حتى إذن سمعته، فقال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة. انظروا يا عباد الله، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعثرة علينا، هذه هي الطاعة الحقيقية. وهذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أمته وطبعا أصحابه، والخطاب ليس خاصا بأصحابه وليس قاصرا عليهم ولا في زمانهم، بل يعم الأزمنة كلها ويشمل أفراد أمته كلهم ويلتزمون به جميعهم. لهذا إذا قال وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، سبحان الله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وكذلك قال كما في حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، استغفر الله، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من الذي قال هذا عباد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما على الناس مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إلا أن يقولوا بارك الله فيك وبارك الله فيك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المهم باختصار، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ثم بعد ذلك قال من حديث وائل بن حجر مثلا قال سأل سلمة يعني سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، انظروا، يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. ثم سأله فقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إلى غير ذلك أحاديث كثيرة في هذا المجال لا يحصرها هذا المقال، يعني هذه المحاضرة، إنما ذكرنا ذلك فقط ليعلم الناس أهمية ذلك. ثم بعد ذلك قد يقول البعض أنا أردت أن أحدث الناس بهذه يعني المسألة في مناصحتي، لأنه لما قرر علماء المسلمين مستمدين ذلك ومستنبطين ومستخرجين ذلك كذلك ما شاء الله ومستمدين يعني بكل صراحة هذه الأشياء، من النصوص. طبعا دائما الطاعة بالمعروف يا أخي، هكذا الطاعة في المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني لا، إن بل كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، بمعنى إذا أمرك ببدعة تترك تلك البدعة ما تفعلها، ولكن لا تشنع ولا تهوش ولا تشوش ولا تحرش ولا تجيش، هذه تجيب هذه، هذه تجيب هذه حتى تلقى روحك في حاجة، لا، إنما هذه تبقى دائما على الأمر العام والهام الذي هو معلوم في نصوص هذه الشريعة وأصول الإسلام هكذا. ولذلك قد نقول يعني حاجة صغيرة كتبت، المهم قلت أما مناصحة ولاة الأمور، يعني أما مناصحتهم ونقدهم لا يكون على نية كما هو الأمر عند البعض أو على المنبر، فضلا عن التشهير بعيوبهم والنكير عليهم ممكن بكلمات لعلها تفضي إلى فوضى كبيرة وفتن كثيرة، وإن الذي هو من منهج السلف الصالح في نصيحة الأمراء، حيث كانت طريقتهم في النصيحة أنهم يتصلون بهم ويأخذون بأيديهم، ويكون ذلك فيما بينهم وبينهم، إما بالكتابة إليهم أو مقابلتهم أو الاتصال بمن يتصل بهم من العلماء وما إلى ذلك. وإليك بعض الآثار الدالة على ذلك، أي على منهج السلف في الإصرار بالنصيحة والأخذ باليد والتلطف وما إلى ذلك من العبارات المطلوبة. يا إخوان ربنا هذا فرعون قال له، هو وهارون قال لهم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ولما أوصى ولما نصح أصحابه كيف تكون نصيحة ولاة الأمور ليس كنصيحة عامة الناس، صح الدين النصيحة، والنصيحة هي أن يبذل الناصح مش مراده، لأنه حتى الناس لعل مقاصدهم كما هي أمور الناس اليوم التشهير هكذا ولا لا، والفضح وغير ذلك، هذا مسلك ما ينفع، لا ينفعك لا أنت ولا من يسمع لقولك فضلا عن من يتأثر به، ولا ينفع بل يضر في الحق، لا حتى لا أطيل ما دام المؤذن يؤذن، إنما هذا الذي أنظر لكي الذين اتخذوا النصيحة ديانة واتخذوا النصيحة قربة، لأن النصيحة هي بذل الجهد، أن يبذل الإنسان جهده وطاقته ويستفرغ ويستظهر حرصه وعنايته من أجل إيصال النفع. أنت تنصح من النصح الصدق والإخلاص، يعني أن تخلص حتى حاجة تقول ناصحة يعني ونصوحة معنى خالصة ولا لا، لا لا لا لا لا لا لا لا يعتريها ما يشوبها ولا ما يشوهها ولا ما يدنس، تبقى خالصة نقية صافية كاملة يخجزك يا خلاص. إذن من الإخلاص أن تخلص له في ذلك، والنصيحة هي بذل الجهد يعني بهكذا من أجل إيصال النفع للمنصوح له إرادة زيد وفعلا، إرادة وفعلا، ما هي ولذلك عبادة فتتقرب بها إلى الله. انظروا إلى أسامة بن زيد حصل له، ومن هذا استنبط العلماء بعض الفوائد عن أبي وائل قال قيل لأسامة بن زيد ألا تكلم عثمان، تعرفون كم أثار الناس وأثار الناس أثاروا تلك البلابلة والقلاقل، ثم حصلت بها الفتن والزلازل، ثم أن أدى بهم ذلك إلى قتله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. شايفين لي خالف أبدوا بالجهر وهكذا حتى خرجوا عليه وقتلوه، يا أخي أجزاك رد بالك يا عبد الله. قيل لأسامة بن زيد ألا تكلم عثمان، وفي رواية ألا تدخل على عثمان فتكلمه، فقال ألا تروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم، أي إلا أسمعتكم، ها يعني ما كلمته ولكن هذا بيني وبينه، لا أخرج وأقول فقد ذهبت إلى عثمان وكلمته في كذا وقلت له كذا وقال لي كذا فرددت عليه وأنكرت مثلا، غير كما يفعل بعض الناس اليوم للأسف الشديد. قال والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، أن أفتتح أمرا، لا أحب. انظروا الناس ماذا بهم، يكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ما يفتحوش يعني أبواب الفتن وما يسنوش سننا سيئة، ويكون عليهم وزرها وزر من عمل بها، يقال من أول من فعل كذا فلان ابن فلان، يذكره الناس بالشر عياذا بالله، لأنه ما فعل، ما سن سنة حسنة، إنما سن سنة سيئة. فقال سبحانه: انظروا قاعدة نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدي، عليها كان يسير السلف. المهم سامحوني باختصار، قال: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، كما في البخاري ومسلم. قال النووي، الإمام النووي يعني، قال موضحا وموضحا قصد أسامة بن زيد، قال قوله أن يعني أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من أفتح، يعني المجاهرة، لا أكون أول من يجهر، حتى يقال من أول من جهر بالنصيحة وأظهرها وأعلنها للناس حينما نصح للأمير أو لولي الأمر فلان ابن فلان. والله ما أقول، بود أن يذكر الناس في الخير، على الأقل يترحموا عليه الناس ويترضوا عليه الناس وتكون في آثار حسنة في الناس، وهذاك العمل دار يكون عنده ثمار حسنة وآثار حسنة حينه وبعد حينه وبعد جيله وأجيال من بعده. المهم، وقال لهذا، قال إذن، قال يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان. هؤلاء قتلة عثمان جهروا أولا، وبعدين انظروا إلى أين أدى بهم ذلك، إلى الطعن فيه والافتراء عليه إلى غير ذلك مما حصل. قال الحافظ يعني أرادوا، يعني كما ذكر عن المهلب مثلا، قال أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان، فقال أسامة: قد كلمته سرا سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة، علانية خشية أن تفترق الكلمة. ثم قال الحافظ: وقال عياض: مراد أسامة أن لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. ثم المهم، عليه الصلاة والسلام، ذكرنا بعد هذا الوقت أو بعد هذه الوصية وبعد هذا الأصل العظيم، السمع والطاعة، وإن كان عنده فروع كثيرة، لكن نحن فقط أكدنا على وجوب السمع والطاعة، وذكرنا ما يتعلق بها من آثار وأخبار وثمار ومقاصد وما إلى ذلك. ثم بعده صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه إذا انقرض زمانه، وإذا فارق أمته، وإذا عاش من بعده أصحابه زمنا بعده، فإنه سيدب وسيظهر وسينتشر بينهم خلاف، يعني يبدأ الخلاف. قال يعني لأصحابه الذي يعيش بعده سيرى خلافا، ولقد عاش أصحابه وعايش بعض أصحابه ذلك الخلاف الذي أخبر به، الذي لا ينطق عن الهوى، الذي أوحى الله إليه، والذي أطلعه الله على ذلك، والذي أوحى الله إليه كذلك بذلك، فأخبر أمته بما يقع، وقد وقع الذي أخبر بما يقع، ووقع كما أخبر أنه سيقع، وإن ذلك من دلائل نبوته، ومن دلائل كذلك عليه الصلاة والسلام رسالته ومعجزته عليه الصلاة والسلام. ولذلك نرى بعض أصحابه روى عنه ذلك، وروى ذلك أيضا، كما حصل أن سمع روى عنه أبو هريرة ولا لا، وكما روى عنه كذلك حذيفة بن اليمان وغير ذلك كما سيأتي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قال: فإنه من يعش بعدي فسيرى، إن عشت سترى، والذي عاش رأى ولا لا، قال: ومن يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وصح، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة ولا لا، كلها في النار إلا واحدة ولا لا. حصل، وكما حصل هنا، وكما حصل كذلك من حديث حذيفة: فهل من بعدي هذا الخير شر؟ قال: نعم. وفيه قال: نعم. قال: وهل من بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أناس بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إلى أن قال: فبما توصيني أدركتهم. قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ومن يعش بعدي فسر اختلافا كثيرا. سنبين هذا في الدرس القادم وهو الدرس الثالث والأخير إن شاء الله نكمل في هذا. وكذلك فعليكم بسنة وسنة الخلفاء وإياكم كذلك. المهم قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على عرف شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والمعذرة يا إخواني.